أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني من التوثيقات العامة رواة كامل الزيارة. كان الكلام في النقطة الثانية من الفصل الأول من القسم الأول. النقطة الثانية نتكلم فيها عن التوثيقات العامة. بالأمس تكلمنا عن التوثيق الأول، توثيق رواة تفسير القمي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن توثيق رواة كامل الزيارات أو كامل الزيارة، لأن نفس الاسم مختلف فيه، كامل الزيارة أو كامل الزيارات، والأمر سهل. هذا الكتاب للثقة الجليل جعفر بن محمد بن قولويه رضوان الله عليه. والده مدفون بقم، مقبرته معروفة، مقبرة ابن قولويه. إذا ذهبتم إلى جانب الحرام مقبرة شيخان، بين مقبرة شيخان إذا بتروح البازار هناك مقبرة اسمها مقبرة ابن قولويه، يعني تقريبا مقابلة إلى باساج علي بن بابويه، مقابلة تقريبا. هذه المقبرة التي أول ما دفن الشهداء دفنوا هنا، ثم لم يتسع المكان دفنوا في شيخان، ثم أحدثت المقبرة الجديدة جولزار شهداء. على كل حال، هذا الشيخ الجليل له كتاب في الزيارات، زيارات الأئمة سلام الله عليهم، له ديباجة وله مقدمة لهذا الكتاب ينص فيها على أنه ينقل عن الثقات. مضمون هذه المقطوعة أو الديباجة يقول: نحن لا نحيط بكل ما صدر عن أئمتنا سلام الله عليهم، لكننا نحيط بما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمه الله برحمته. من هنا تعددت الأقوال في هذا الكتاب إلى قولين أو ثلاثة. القول الأول: توثيق جميع الرواة الواردين في كامل الزيارة. هذا هو الرأي القديم للسيد الخوئي رضوان الله عليه. يقول السيد الخوئي إن عبارة مقدمة كامل الزيارة تشمل جميع الرواة، سواء كانوا مباشرين وهم مشايخ ابن قولويه، أو غير مباشرين وهم الذين يروون عنهم مشايخ ابن قولويه. القول الثاني يقول: نستفيد منه توثيق خصوص مشايخ ابن قولويه، تقريبا 32 شيخ تقريبا. يعني ابن قولويه ينقل عن فلان عن علان، هذا فلان الذي هو راو مباشر يروي عنه ابن قولويه مباشرتان، هو شيخ لابن قولويه. هذا هو الرأي الثاني والذي عدل إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه في أواخر أيام حياته. السيد الخوئي له رسالة يبين فيها كيفية عدول هذه الرسالة. أوردها الشيخ ميرزا غلام ربع عرفانيان في كتابه مشايخ الثقات، له عدة حلقات، الحلقة الأولى، الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية يبين لماذا عدل السيد الخوي عن كامل الزيارة. السيد الخوي يقول: لو ركننا إلى مقتضى عبارة ابن قولويه لاستفدنا توثيق جميع الرواة المشايخ وغير المشايخ، لكن حينما نتأمل في نفس كتاب ابن قولويه نجد أن تقريبا قرابة نص كتاب كامل الزيارات روى عن غير الإمامين، وروى عن الضعاف، وروى عن المجاهيل، مع أنه في بداية الكتاب في المقدمة ينص على أنه يروي عن الثقات من الإمامين، من أصحابنا يعني من الإمامين. بينما لو تصفحنا جنبات الكتاب لوجدنا أن ابن قولويه يروي عن غير الإمامين، ويروي عن الضعاف، ويروي عن المجاهيل. فإذن من معاينة الكتاب نتصرف في ظهور المقدمة، إما أن نحمل هذا العالم الجديد على الجليل على الكذب وهذا بعيد، وإما أن نقول إن مراده خصوص المشايخ، وإن كانت عبارته تشمل المشايخ وغير المشايخ. واضح؟ هذا الرأي الثاني. والرأي الثالث وهو الذي نذهب إليه ونستظهره، أن هذه العبارة لا تفيد لا توثيق المشايخ ولا غير المشايخ، لأننا تارة نستظهر أن ابن قولويه وغيره في مقام توثيق الرجال، في مقام توثيق الأصحاب، وتارة نستظهر أن ابن قولويه في مقام مدح الكتاب والثناء عليه. واضح هنا؟ لو كان ابن قولويه والقمي وغيرهما في مقام الجرح والتعديل، في مقام التوثيق والتضعيف، لوصل البحث إلى هنا، أنه هل يوثق جميع الرواة أم يوثق خصوص المشايخ. لكن أحيانا المؤلف يأتي ببعض الأمور التي يثني فيها على مجهوده وكتابه. أنت تألف مؤلف وتقول: وكتابنا هذا لن يسبقنا أحد، لن يعمل مثله، لم يسبقنا أحد في عمله. تقول: كتابنا هذا ذكرنا فيه روايات عن الثقات. أنت لست بصدد التوثيق، أنت بصدد بيان خصيصة من خصائص الكتاب وميزة من امتيازات الكتاب. لو تم هذا الاستظهار كما هو ليس ببعيد، بالتالي لا يكون ابن قولويه ولا القمي في مقام ماذا؟ في مقام التوثيق والتضعيف، وإنما هم في مقام ماذا؟ في مقام بيان خصائص الكتاب. أنت إذا تألف كتاب تقول: واعتمدنا في هذا الكتاب على روايات الثقات، فمو معناته أنت توثق الكون. واضح أو لا؟ أنت تريد أن تمدح الكتاب، هذه روايات أوردها الثقات. هل تقصد أن كل رواية رواية ذكرتها رواها الثقات؟ قال: يستظهر أن العبارة في مقام ماذا؟ في مقام مدح الكتاب، لا في مقام ماذا؟ لا في مقام توثيق الرواة الغارزين في الكتاب. واضح؟ لا، أحيانا تقول: هذا الكتاب ذكرت فيه الروايات عن الثقات. هل يقصد جميع الكتاب أو يقصد مجموع الكتاب؟ العموم إما جميعي وإما مجموعي. واضح ولا؟ اذا كان المراد العموم المجموعي، يعني مجموع الكتاب وارد عن الثقات، اسم كلامكم يعني كل رواية رواية من مجموع الكتاب ذكر مدحها مدحها ابن قولوي انها عن ثقة، هذا كلامكم مثل، وان لنا ان نستظهر من العبارة انه يقصد مجموع الكتاب. واحيانا تقصد الجميع، يعني بلحاظ جميع الكتاب الغالبية عن من؟ الغالبية عن الثقات والممدوحين. إذا استظهر الجميع في هذه الحالة نثبت أن كل رواية رواية رواها عن الثقات، واضح أو لا؟ خصوصا إذا أخذنا بقرينة أخرى حينما قال قدس سره: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال، لم يقل عن الضعاف أو عن المجهولين أو عن، قال عن الشذاذ، يعني أنا قدر الإمكان حاول أن أورد عن الثقات ولا أورد عن الشذاذ. الشذ ما يقابل الثقة، الثقة يقابله الضعيف، واضح أو لا؟ ولو كان كذلك لكان أصلا تعبير أخرى. موجود مراسيل، تقصد المراسيل قرية الرواية مرسلة كما هو موجود عن فلان والرواية مرسلة، هو كبرى نفسه يمكن ابن قولوي ما يعرفه، رواية مرسلة عن فلان عن غير واحد، واضح. على كل حال الأقوال ثلاثة، لكن الرأي المشهور والمعروف توثيق جميع الرواة، وإن عدل السيد الخولي في أواخر أيام حياته إلى المبنى الثاني. رواة ثانيا: رواة كامل الزيارة. كامل الزيارة كتاب مؤلف لجمع الزيارات للثقة الجليل جعفر بن محمد بن قولوي الذي هو من أعلامنا المتقدمين، هذا ابن قولوي متقدم على الكلين أيضا، المتقدمين طبقة مشايخه. وقد ذكر هذا الشيخ الجليل لكتابه مقدمة صغيرة نذكر ضمنها العبارة التالية: وقد علمنا بأن لا يحيط بجميع، هذه لا يحيط اشتباه، لا نحيط، وقد علمنا بأن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى. هذا المعنى يعني ماذا؟ في الزيارة، هل نحن نحيط بجميع ما روي عن العلم في الزيارات؟ لا، الصادر غير الواصل، بعض الأمور التي صدرت عن أئمتنا سلام الله عليهم لم تصل إلينا، الواصل إلينا قليل بالنسبة إلى الصادر عنهم، ولذلك يقول نحن لا نحيط بجميع ما روي عنهم، لكن ما وقع لنا من جهة الثقة. لاحظ يقول: وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، غير هذا المعنى، غير الزيارات، لكن يعني لكننا نحيط، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، يعني لكننا نحيط بما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. ظاهر العبارة من جهة الثقات من أصحابنا فيها عموم، تشمل مشايخ ابن قولوي وغير مشايخ ابن قولوي، واضح ولا؟ هو يقول نحن نحيط بما وقع لنا من جهة ماذا؟ الثقات من أصحابنا، سواء كانوا من مشايخنا أو لم يكونوا، واضح. ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، لاحظ من أصحابنا يعني من الإمامية رحمهم الله برحمته ترحم عليهم أيضا. ولا أخرجت فيه في هذا الكتاب كامل الزيارة حديثا روي عن الشذاذ من أصحابنا نحن على السفر. إن استظهر أنه في مقام التوثيق خصوصا يقول ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ، ظهر أنه ماذا؟ أنه في مقام توثيق والتضعيف. إذا تم هذا يأتي الكلام أنه هل نوثق الجميع جميع الرواة أو نوثق خصوص المشايخ. وأما لو استظهر أنه أصلا ليس في مقام توثيق رواة كتابه، وإنما هو في مقام بيان خصائص الكتاب ومدح الكتاب لا أكثر، لا في مقام التوثيق. واضح ولا؟ أنا أذكر لكم هؤلاء عن الثقات اللي معروف أنهم ثقة، مو بالضرورة هو يوثقهم. مثل ما أنا أكتب كتاب يقول هذا عن الثقات، وهذا لن يعني موثق الفوين في النجاشي والطوسي، ربما أنا صناعيا ما أوثقهم، إذا أبحث بحث نظري ما أوثقهم. واضح ولا؟ لكن بعض الكتب الرجالية توثقهم. وقد فهم منها من هذه العبارة صاحب الوسائل كون ابن قولويه بطلب توثيق جميع مشايخه المباشرين وغيرهم، مشايخ غير المباشرين، ترسم بعد الشيخ المباشر والشيخ غير المباشر. ابن قولويه عن فلان، هذا فلان شيخ المباشر لابن قولويه، فلان عن علان، هذا علان شيخ لابن قولويه لكن بواسطة فلان، فهو شيخ غير مباشر. ووافقه على ذلك، يعني ووافق صاحب الوسائل الحر العاملي على ذلك أن العبارة ظاهرة في توثيق جميع الرواة، السيد القوي في رأيه السابق حيث اختار أن كل من ورد في أسانيد الكتاب المذكور كامل الزيارة ثقة إلا إذا عورض بتضعيف من قبل آخرين. بعد أن قاعدة كلية التوثيق يؤخذ به ما لم يعارض بتضعيف، دق على كلية، فإذا تعارض الجرح والتعديل التوثيق والتضعيف أخذ بالتضعيف والجرح، يسقط التوثيق عن الاعتبار. واضح؟ هذه ضابطة كلية. إلا إذا عورض بتضعيف من قبل آخرين صدقا للضابط الكلي القاعدة العامة في كل توثيق، حيث يؤخذ به بهذا التوثيق بشرط عدم المعارضة بتضعيف، يعني بشرط عدم وجود المانع. التوثيق يقتضي التوثيق ما لم يعارض بمانع وهو التضعيف. وبناء على هذا سوف تثبت وثاقة 388 راويا على ما قيل. واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني ويرد على ذلك على توثيق جميع الرواة أن القدر المتيقن من العبارة السابقة إرادة ابن قولويه لتوثيق خصوص من يروي عنه بالمباشرة. لاحظ يا أخي مناقشة الشيخ الإيرواني، يقول القدر المتيقن من العبارة توثيق خصوص المشايخ، وهناك قدر زاني توثيق جميع الرواة غير المشايخ. إذا عندنا قدر متيقن هو توثيق المشايخ المباشرين، وهناك مقدار زائد غير متيقن مشكوك وهو توثيق المشايخ غير المباشرين، فنختصر على القدر المتيقن. هذا الكلام واقعا غريب، هذا الكلام غريب من شيخنا الأستاذ حياه الله، لأنه مع وجود إطلاق اللفظ يتمسك بالإطلاق ولا يتمسك بالقدر المتيقن، إنما نتمسك بالقدر المتيقن في الدليل اللبي، لأن الدليل اللبي لا إطلاق له. لو كان الدليل هو الإجماع أو السيرة، فالسيرة والإجماع دليل لبي، فلو شككنا في المقدار الزائد نتمسك بالقدر المتيقن، لأن الدليل اللبي لا لسان له حتى نتمسك بإطلاقه بخلاف الدليل اللفظي. الدليل اللفظي، إن كان له إطلاق فمثلنا بالإطلاق، لأن الدليل اللفظي له لسان، وهذا اللسان إذا كان له إطلاق فالإطلاق حجة في حقنا، فكيف نرفع الياد عن ظهور اللفظ في الإطلاق ونقتصر على القدر المتيقن؟ هذا غريب منه أيده الله. ولذلك سيد أساتذتنا السيد الخوئي رضوان الله عليه في رسالة عدوله لم يذكر هذا الأمر، أنني أعدل عن توثيق جميع الرواة إلى تعديل خصوص المشايخ، لأن العبارة غير ظاهرة. هو يصر رغم عدوله يقول العبارة ظاهرة، العبارة ظاهرة في جميع الرواة، لكننا بالنظر إلى مضامين الكتاب نلتزم بهذا الرأي، لأنه يدور الأمر بين محذورين، إما أن نحمل ابن قلوي على الكذب وهذا بعيد لجلالة قدره، وإما أن نقول إن مقصوده توثيق خصوص المشايخ لكن العبارة خانته والعبارة غير دقيقة بالدلالة على المعنى المراد. واضح. ويرد على ذلك وهو ليس بوارد أن القدر المتيقن من العبارة السابقة إرادة ابن قولوي لتوثيق خصوص من يروي عنه بالمباشرة دون الجميع. لاحظ عبارة وين هذا الكلام؟ وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا يشمل المباشر وغير المباشر من جهة الثقات من أصحابنا، الثقات عنوان الثقات من أصحابنا يغلق على مشايخه المباشرين ومشايخه المباشرين. واضح ولا؟ إذا العبارة ظاهرة في الجميع، كيف تتمسك بالقدر المتيقن؟ ومع ظهور العبارة في الإطلاق، كيف ترفع اليد عن ظهور العبارة في الإطلاق وتتمسك بالقدر المتيقن؟ هذا غريب. واضح. لتوثيق خصوص من يروي عنه بالمباشرة دون الجميع كما التزم لذلك، يعني التزم بتوثيق خصوص المشايخ دون الجميع، نشر السيد الخوئي بعد تراجعه في أواخر عمره الشريف عن رأيه السابق، رأيه السابق توثيق جميع الرواة المباشرين وغير المباشرين، لكن يا أخي لا تتوهمون من كلام الشيخ الإيراني كما التزم لذلك، يعني أن السيد الخوئي التزم أن الرواة أن العبارة ظاهرة في خصوص المشايخ لأنها القدر المتيقن، السيد الخوئي لم يلتزم بهذا. سيد الخوي التزم بتوثيق خصوص المشايخ لا لظهور العبارة ولا للقدر المتيقن، وإنما لأن التفحص في طبائع الكتاب قاله إلى ذلك. واضح. هذا تمام الكلام في رواة كامل الزيارة. واضح. طبعا بناء على أنه يفيد توثيق الجميع نوثق 388 راوي، بما انه يفيد توثيق خصوص المشايخ ربما نوثق 32 31 راوي، بناء على الرأي الأخير ما يفيد توثيق وليس من التوثيقات ثالثا مشايخ النجاشي، والحق والإنصاف ان هذا المبنى متين جدا. النجاشي قدس سره لم يصرح أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن إذا قرأنا رجال النجاشي في بعض التراجم نجد دقة النجاشي، يقول حضرت عند الشيخ الفلاني وقرأت عنده تفسير القرآن من أوله إلى آخره ولازمته، ولما رأيت أصحابنا يغمزونه لم أروي عنه ولا رواية واحدة. لاحظ كيف أستاذه وماخذ عنا تفسير القرآن بالكامل ومو هو اللي ضعفه، رأى أصحابنا يضعفونه لم يروا عنه ولا رواية واحدة. ايضا يذكر في حق راوي ثاني: رأيته واخذت عنه وسمعت منه وعند اجازة. فلما رأيت اصحابنا يوقفونه لم اروي عنه الا بواسطة بيني وبينه. كلام صريح، ما اروي عنه مباشرة، اروي عنه بواسطة، مع انه استاذي، مع انه اخذ منه، لكن لانه يرى ان الرواية عن الضعيف مستهجن يروي على الثقة، لكن الثقة ربما ما يستهجن ان يروي عن هذا الضعيف الذي يغمر فيه. فمن مجموع هذه العبارات نستكشف ان النجاشي لا يروي الا عن ثقة، يعني نقصد مشايخ النجاشي كلهم ثقات. قد تقول ما الفائدة، النجاشي ليس له كتاب روائي ولا كتاب احاديث، النجاشي اصلا ترجمته مجهولة، ما معروف الا في الرجال، ما معروف في الفقه وغيره. الجواب: مشايخ النجاشي يشتركون مع مشايخ الشيخ الطوسي في اربع مشايخ: الغضائري والمفيد ولا غبار في كونهما من الثقات، وابن ابي جيد وابن الحاشر ابن عبدون، وهؤلاء لم يرد فيهما توثيق. فاذا وثقناهما بمقتضى كونهما من مشايخ النجاشي، الشيخ الطوسي روى كثير من الروايات عن ابن ابي جيد وعن ابن الحاشر، فنوثقهما بمقتضى كونهما من مشايخ النجاشي. واضح واضح هذا المسلك. طبعا هذا المسلك موجود في حق النجاشي، ما موجود في حق الشيخ الطوسي، ان جميع مشايخه ثقات او الصدوق. والصدوق اصلا في معاني الاخبار، في المعاني او غيره، في بعض كتبه يصرح يقول: ودرست عند فلان وكان ناصريا لعنه الله. واضح ولا؟ فاذا كيف يحمل انه جميع هذا؟ واضح ولا؟ على كل حال ربما ايضا يكون ناصري الا انه ثقه، يعني لا يتعمد الكذب. الناصري ليس بعادل، لكن قد يكون ثقة. على كل نقرأ هذا المقدار. ثالثا: اختار جمع من الأعلام وثاقة جميع مشايخ النجاشي لما يظهر منه النجاشي في ترجمة غير واحد من التزامه، التزام النجاشي بعدم الرواية عن غير الثقة. ففي ترجمة الجوهري ذكر الشيخ النجاشي: رأيت هذا الشيخ الجوهري وكان صديقا لي، لاحظ العواطف ما تأخذها، ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. لاحظ كيف يعني يحتاج إلى نفسيها. وفي ترجمة ابن البغلول يقول النجاشي: وكان في أول أمره سبتان، سبتان يعني ما تستلم العقيدة، ثابت العقيدة، ثم خلط، يعني أصبح فاسد العقيدة. هذا مصطلح مخلط أو الخالط يطلق على عدة أمور. أحيانا يطلق الخالط على الغلو، يقول فلان مخلط يعني مغالي، مصطلح خالط. وأحيانا يقول فلان مخلط أو خالط يعني لا يدقق في نقل الروايات، يروي عن الضعفاء وعن الثقات، لا يبالي. واضح. لكن اكثر ما تستخدم في كلمات الرجاليين مخلط يعني مغالي، فاسد العقيده. وكان في اول امره سبتان ثم خلطا، ورايت جل اصحابنا يغمزونه ويضعفونه. الغمز القدح، يغمزونه يعني يقدحون فيه ويضعفونه. ورأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. يعني ما يروي النجاشي عن ابن البولون مباشرة إلا بوجود واسطة بين النجاشي وبين ابن البولون، يعني هذه الواسطة لابد أن تكون ثقة. واضح ولا؟ ليس كل ثقة، ليس كل ثقة يتجنب الرواية عن الضعفاء، البرق كان يروي عن الضعفاء. واضح ولا؟ لكن بعض الثقات يلتزم ان لا يروي الا عن ثقات النجاشي. رحمة الله عليه واضح. وإذا قيل ما فائدة ثبوت وثاقة مشايخ النجاشي بعد عدم وجود كتاب روائي له، كان الجواب إن الفائدة تظهر بلحاظ روايات التهذيب والاستصفاء، فإن الشيخ الطوسي ذكر أن جملة من أصول الأصحاب قد وصلته بواسطة أحمد بن عبدون اللي هو ابن الحاشم أو ابن أبي جيد، وهذا ابن عبدون وابن أبي جيد لم يرد في حقهما توثيق خاص بيد أنهما يعني، لكنهما من مشايخ النجاشي، فبناء على ثبوت وثاقة مشايخ النجاشي تثبت وثاقتهما وتكون الروايات الواصلة بتوصفهما حجة. إذن إلى هنا لم يثبت لدينا من التوثيقات العامة إلا وثاقة مشايخ النجاشي، لم يثبت كامل الزيارات ولا تفسير القمة ولا شيخوخة الإجازة ولا رواية الثقة ولا الوكالة. واضح. التوثيق الآخر الرابع وقوع بني فضال في السنة، وقد تطرقنا إليه. من هم بنو فضال؟ بنو فضال الحسن بن علي بن فضال وابني أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن فضال، وهؤلاء من الأجلاء ومن كبار الرواة، لكنهم من الفطحية، والفطحية هم أتباع عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه. ولماذا سمي عبد الله الأفطح بالأفطح؟ لأنه كان أفطح الأنف يعني عريض الأنف، فلكونه عريض الأنف أفطح الأنف سمي بالأفطاح. واضح. على كل حال خاصة أيام الإمام الصادق نشأ السبب كثيرة وما بعض الصادق، يعني اثنين من أبناء إسماعيل بن الإمام الصادق تندفق عن فرقة الإسماعيلية، وعبد الله الأفطح تندفق عن فرقة الفطحية. طبعا أكبر الأبناء من؟ عبد الله، عبد الله الأفطح هو أكبر الأبناء، وثم يليه إسماعيل. وإسماعيل مات في حياة الإمام الصادق سلام الله عليه، وإسماعيل على خير وهو بريء من الفرقة الإسماعيلية، لكن الأفطح ادعى الإمامة في مقابل الإمام الكاظم سلام الله عليه. على كل هؤلاء من الأجلاء لكن من الفطحية. لاحظ الجلالة في قدرهم. هذا علي بن الحسن بن الفضال أدرك والده ومات والده وهو حدث السن عمره 12 سنة 18 سنة، فلم يروي رواية واحدة عن والده مباشرة إلا بواسطة أخيه أحمد بن الحسن بن فضال، مع أنه أخذ كثيرا عن والده، لكن يقول أنا كنت صغير أشكك في ثاني. لاحظ الدقة، لكنهم من الفطحية. على كل حال الإمام العسكري سلام الله عليه يسأل ماذا نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأة، فقال عليه السلام خذوا ما رواوا وذروا ما رأوا. هذه الرواية وقع فيها ثلاثة أقوال، فهمت بثلاث وجهات نظر. النظرة الأولى قالوا نستفيد منها التوثيق العام، خذوا ما رواوا وذروا ما رأوا، يعني كل رواية يقع فيها رجل من بني فضال خذوا، يعني هذا توثيق عام أنهم لا يرون إلا عن الثقات، الإمام يقول خذوا وما الأخذ بروايتهم إلا لأنهم يرون عن الثقات. واضح ولا؟ هذا الفهم الأول، الرأي الأول. على هذا الرأي تكون النتيجة رجالية، توثيق وتضعيف، توثيق. الفهم الثاني خذوا ما رواوا يعني اعملوا بالروايات التي يرونها، رواياتهم حجة في حقكم وإن كانوا يرون عن الضعاف، لكن روايته حجة. سنستفيد حجية روايات بني فضال وإن كان رواة الرواية ضعاف. يعني يا أخي إحنا نلاحظ السند، لابد السند من بدايته إلى بني فضال يرويه الثقات حتى تثبت أن بني فضال ذكروا الرواية، لكن من بني فضال إلى الإمام عليه السلام ما يحتاج نطالع السند، الرواية تكون حجة. واضح الكلام أو لا؟ السند افرض بني فضال، لو وقع بني فضال بداية السند من البداية إلى النهاية نعمل بالرواية، لو وقع بني فضال في وسط السند نلاحظ السند من أول راوي إلى بني فضال، إذا السند ضعيف لا نعمل بالرواية، لأن ما ثبت أن بني فضال قالوا هكذا. لكن إذا ثبت السند وكان صحيحا من أول راوي إلى بني فضال، من بني فضال إلى الإمام ما يحتاج نلاحظ السند. واضح أو لا؟ فتكون الثمرة فقهية، الثمرة حجية رواية بني فضال لا وثاقة من روى عنه بني فضال. واضح أو لا؟ وهذا ظاهر من عمل الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري عمل بهذا المسلك وبهذه الرواية. الرأي الثالث أن الإمام عليه السلام ليس بقدر توثيق كل من روى عنه بني فضال حتى تكون الثمرة رجالية كما هو القول الأول، وليس بقدر ماذا؟ بيان حجية روايات بني فضال حتى يجوز العمل بجميع رواياتهم كما هو الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول الإمام بسبب بيان هذه الضابطة أن فساد العقيدة لا يؤثر في الوثاقة، الوثاقة شيء والعدالة شيء، العدالة بمعنى صحة العقيدة أن يكون إماميا اثني عشريا، والوثاقة بمعنى أن الراوي لا يتعمد الكذب لا يتقصد الكذب. وجواز الأخذ بالرواية يدور مدار الوثاقة ولا يدور مدار العدالة. يعني ماذا؟ يعني الإمام عليه السلام يقول خذوا ما رواوا وذروا ما رأوا، رؤياهم ورأيهم عقيم فاسد، لكن هذا الرأي الفاسد لا يقدح في الأخذ بالرواية. الإمام ليس بصدد التوثيق وليس بصدد جعل الحجية لرواياتهم، وإنما الإمام عليه السلام بصدد بيان أن فساد العقيدة لا يقدح في الأخذ برواية الراوي ما دام ثقة. واضح؟ وهذا الرأي الثالث هو الأقوى وهو الأظهر من الرواية، وإن كانت الرواية أصلا ضعيفة. هذا كلام نحن كله في وين؟ في استظهار المتن. ثم إذا رجعنا إلى سند الرواية إن شاء الله في القسم الثاني نتطرق إلى السند، لأن هذا الرواية يرويها عبد الله الكوفي خادم الحسين بن روح النوبختي ولم يرد في حقه توثيق، وأيضا مرسلة. واضح ولا؟ إن شاء الله يأتي. رابعا وقوع بني فضال في السند، بنو فضال هم الحسن بن علي بن فضال وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن علي بن فضال جماعة من الفطحية، والفطحية يعني الأب وابنه، والفطحية فرقة تقول بإمامة عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق، ولكثرة أحاديثهم وفساد عقيدتهم وجه بعض الشيعة سؤالا إلى الإمام العسكري عن الموقف الذي ينبغي اتخاذه تجاه تلك الأحاديث، فأجاب خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. ولأجل هذه الرواية اختار جمع من الأعلام منهم الشيخ الأنصاري أن الرواية متى ما ورد في سندها بعض بني فضال فهي حجة ويعمل بها حتى لو اشتملت على بعض الضعفاء بين بني فضال والإمام عليه السلام. واضح؟ هذا الكلام الشيخ الأنصاري نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه لا نستفيد التوثيق، نستفيد الثمرة الفقهية. لاحظ استعرجهم من الأعلام منهم الشيخ الأنصاري أن الرواية متى ما ورد في سندها بعض بني فضال فهي حجة، يعني يجوز العمل بها ويعمل بها حتى لو اشتملت على بعض الضعفاء. نسلم أنهم ضعفاء بين بني فضال والإمام، فإذا لا نستفيد التوثيق والتضعيف، نستفيد حجية الرواية. واضح ولا؟ فإذا استفدنا حجية الرواية تكون الثمرة فقهية، يعني يجوز العمل بهذه الرواية وإن كان فيها ضعاف. واضح؟ هذا القول الثاني. القول الأول لا، خذوا ما رواه، يعني هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة، هذا بعيد من وين تستظهر من هذه الرواية. التفتين. والقول الثالث، وقد رفض هذا الرأي كثير من الأعلام بدعوى أن مقصود الرواية بيان أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بالرواية، فهي هذه الرواية في صدد بيان نفي المحذور من جهة بني فضال لا أكثر، بني فضال لكونهم فاسد العقيدة من الفطحية ليسوا من الإمامية. فالرواية تقول فساد عقيدة بني فضال لا يقدح بالأخذ برواياتهم لأنه ثقات. واضح ولا؟ لأن الإمام عليه السلام يقر روايتهم حجة أو أنهم يروون عن الثقات. واضح ولا؟ إذن هذا التوثيق الرابع أيضا لم يتم، وقوع بني فضال في السند ليس من التوثيقات العامة. واضح. يبقى التوثيق الخامس، رواية أحد الثلاثة يأتي عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.